العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شرح أسماء الله الحسنى. وكنا قد فرغنا بحول الله وبقوته من الكلام عن اسم الله الأعلى والعلي والمتعال، وعن اسم الله المالك والملك والمليك، وعن اسم الله الشافي والغني والقدوس والرحمن الرحيم، وآخر ما توقفنا عنده هو الكلام عن اسم الله الواسع، واسع الرحمة، واسع المغفرة، واسع الفضل، واسع العلم، واسع الملك، جل جلال الله ليس كمثله، الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في هذه الليلة المباركة سنقف مع اسم لله عز وجل لنعرف معناه لغة ومعناه في حق الله، ولنعرف الآثار الإيمانية المترتبة على هذا الاسم بالنسبة لنا، ولنعرف أثر هذا الاسم على الدنيا وعلى الآخرة. فما هو هذا الاسم يا ترى؟ إنه اسم الله الجميل. من أسماء الله عز وجل الجميل، الجميل. وهذا الاسم ورد في السنة مرة واحدة ولم يرد في القرآن. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هل هذا من الكبر؟ بحب ألبس ثياب جميلة وألبس نعل غالية وجديدة وجميلة. إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال النبي: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يبقى ليس من الكبر أن تجمل الظاهر بلبس الثياب الجميلة النظيفة الغالية المكوية، وبلبس النعل الجميلة الغالية النظيفة المتلمعة. الكبر هو ايه بقى؟ بطر الحق وغمط الناس. يعني ايه بطر الحق؟ بطر الحق يعني رد الحق. المتكبر تعرفوه ازاي؟ انه لا يخضع للحق، لا ينصدع قلبه للحق، لا ينقاد للحق، متكبر. كما قال الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. ده المتكبر، يعرف انه غلطان والحق عليه والمفروض يعتذر لانه غلطان. لا، هي كده، انا شايف كده، متكبر. الاعتراف بالحق فضيلة، ورد الحق يودي جهنم. الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني ايه؟ احتقار الناس. مش المتكبر كده؟ يقول لك انت ابن مين في مصر؟ عندك قد ايه انت عشان تتكلم معي؟ معاك شهادة ايه؟ وظيفتك ايه؟ دايما ينظر المتكبر الى الناس من برج عاجي. بصلك من فوق كده، من فوق كده، متكبر متكبر. وربنا قال للمتكبرين الذين يمشون على الأرض في اختيال وفي عجب: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أنت منفوخ على إيه؟ وربنا وصف عباد الرحمن فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ناس متواضعة مش مختالة ومنتفشة ومنتفخة ومتكبرة. يبقى النبي قال: إن الله جميل. يا من أسماء ربنا إيه؟ الجميل. إن الله جميل يحب الجمال. في رواية تانية لهذا الحديث رواها الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إنه ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلا ورأسي دهينا وشراق نعلي جديدا. وذكر أشياء حتى ذكر علاقة صوته. أنا بحب يكون ثوبي غسيلا، ألبس الجلابية لبسة واحدة، هي لبسة واحدة، كن لسه مغسولة كده ومكوية وخلاص، ما لبسهاش تاني، تتغسل بقى. بحب كده. إنه ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلة ورأسي دهينة. حب أحط زيت شعر على رأس شعري وكريم وبتاع وروق نفسي وظبط الموضوع وألفط نفسي. بحب كده. ورأسي دهينة وشراق نعلي جديدة. الجزمة حتى رباط الجزمة يبقى جديد، والجزمة متلمعة وجديدة. وذكر أشياء حتى ذكر علاقة صوته، حتى ذكر الشيء اللي بيعلق فيه الصوت بتاعه، القرباج. حب يكون جديد برضه وجميل ومن أغلى أنواع. أفمن الكبر ذلك يا رسول الله؟ كل الحاجات دي من الكبر؟ قال: لا، ذاك الجمال. إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق وازدرى الناس. المعنى واحد، المتكبر اللي بيسفه الحق، اللي بيرده، واللي بيزدري الناس يعني اللي بيحتقر الناس. يبقى على ذلك فإن من أسماء الله عز وجل كما قال علماء العقيدة من أسمائه الجميل، وهذا الاسم ورد في السنة في حديث ابن مسعود الصحيح الذي رواه مسلم وأحمد: إن الله جميل يحب الجمال. طيب، ما معنى هذا الاسم في اللغة؟ كلمة جميل معناها ايه؟ يعني ايه جمال؟ الجمال ضد القبح، صح؟ عكس القبح الايه؟ الجمال. الجمال ضد القبح، يعني على طريقة وبضدها تظهر الأشياء. وهو الحسن في الخلق والخلق، مش هو ده الجمال؟ واحد شكله حلو وأخلاقه طيبة. ايه يعني واحد شكله جميل وبذيء وفحاش وحرامي ولسانه قبيح، ده جميل؟ ده شوه بقبح الباطن جمال الظاهر، صح؟ ممكن تلاقي واحد ظاهره مش جميل، واحد يعني ذميم الخلق بس أخلاقه حلوة، يوم جمال الباطن يحسن قبح الظاهر، لكن ده وشه منور بنور ايه؟ الطاعة، كلامه حلو، لسانه طيب، لا ينطق إلا الطيب. يبقى الجمال هو ايه؟ ضد القبح، وهو حسن الخلق والخلق. وفلان تجمل يعني ايه؟ تزين. يقول لك انا فرح بكره، البس بقى واحط ريحه واعمل مش عارف ايه، ويفرق شعره من النص ويعمل حركات كده، بتعمل ايه؟ اتجمل. اتجمل يعني ايه؟ اتزين. والمجامله هي المعامله بالجميل. وفلان صنع معي جميلا يعني صنع في معروفا وأحسن إلي. قال الأحنف بن قيس: وإذا جميل الوجه لم يأتي الجميل فما جماله. واحد شكله حلو أخلاقه زي الزفت، ده حلو؟ وإذا جميل الوجه لم يأتي الجميل فما جماله. ما خير أخلاق الفتى إلا تقاه واحتماله. يعني يا أخوانا جملوا الظاهر بجمال إيه؟ الباطن. ديننا كله جميل، ربنا جميل، نبينا جميل، لم يأمرنا الله ولم يأمرنا رسوله إلا بالجميل. ديننا كله جميل، ربنا جميل، كما قال النبي فيما رواه مسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وكل من عبد من دون الله فيه في وجه من الوجوه قبح وفقر وعجز، مش كده؟ كل من عبد من دون الله يموت. طب اللي بيموت ده جميل على الإطلاق ولا جماله جمال نسبي؟ بيموت بيعفن، الدود يأكله، بينتن، فين الجمال بقى؟ كل من عبد من دون الله علمه محدود، مش جميل في العلم على الإطلاق، على قده: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل من عبد من دون الله فيه فقر وضعف وعجز، إنما ربنا جميل، أسماؤه كلها حسنى، صفاته كلها علا، أفعاله كلها حكمة وعدل، جل جلال الله. ديننا كله جميل، ربنا جميل. النبي يقول فيما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: حجابه النور، حجاب ربنا النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. شفت الجمال؟ في أرض المحشر يوم القيامة لا في شمس ولا قمر، وجمع الشمس والقمر، أمال هتنور إزاي؟ وأشرقت الأرض بنور ربها. طب وكل نور في الدنيا من الذي صنعه؟ الله نور السماوات والأرض. سبحان الله، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا جميل، كل أوامر ربنا جميلة. أمرنا ربنا أن نصبر صبرا جميلا، فقال جل جلاله: فاصبر صبرا جميلا. ويعقوب عليه السلام انقاد للأمر فقال لأولاده لما فجعوه في ولده يوسف ماذا قال؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والصبر الجميل الذي لا جزع فيه ولا شكوى، لا بشتكي ولا منقبض كده ومكشر ومقريف وراضي، بقول له: يا رب قلبني في النعماء سأشكر، قلبني في البلاء سأصبر، ونسأل الله العفو والعافية. بقول لك ديننا كله جميل، ربنا جميل، أوامره كلها جميلة، فاصبر صبرا جميلا. وأمرنا أن نصفح الصفح الجميل فقال: فاصفح الصفح الجميل، يعني أعرض عنهم إعراضا لا جزع فيه. وأمرنا أن نهجر لنزجر، ويكون هجرنا هجر جميل. قال الله لنبيه: فاصبر على ما يقولون واهجرهم ايه؟ هجرا جميلا. في احسن من كده؟ فمن اسماء الله عز وجل الجميل. وقيل الجميل بمعنى المجمل، الجميل بمعنى المجمل، هو كل جمال في الدنيا، من الذي خلقه؟ الله. وقيل بل جميل معناها جليل، هذا قاله القشيري. وقيل الجميل يعني ذو البهجة والنور، أي مالك الجمال كله، هذا قاله الخطابي، وكلها معاني جميلة ومقبولة. الله هو الجميل، لكن هل هناك جميل كربنا الجميل؟ لا، ليس كمثله شيء في جماله. لو أن الخلق كلهم على أجملهم صورة وعلى أكملهم حالة لكان جمالهم كله بالنسبة لجمال الله الجميل كحبة رمل في صحراء، أو أقل، بل أقل، أو كنور سراج باهت ضعيف أمام نور الشمس. ده مش كلامي، ده كلام الإمام ابن القيم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكفي في جمال الله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما مر بنا في حديث أبي موسى الذي رواه مسلم. ويكفي في جمال الله أن كل جمال في الدنيا والآخرة من الجمال الظاهر أو الباطن كله من آثار صنعة من؟ من آثار صنعة الله. فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال؟ شوف كده وردة حلوة أوي، وردة جميلة. واحد يبص كده في أنواع الزروع والأزهار والورود، تناسق روعة. تبص كده في العصافير الملونة، تلاقي الألوان متداخلة، روعة، إبداع، مفيش لون شاذ. كل كائن حي لوحة مبهرة، تحفة، مش كده؟ الجمال ده اللي انت ما بتشوفه على طول بتقول ايه؟ الله، صح؟ كل ما بتشوف حاجة حلوة بتفتكر مين؟ ربنا تلقائي. تشوف وردة حلوة تقول الله، تاكل حاجة طعمها حلو تقول الله، ده تلقائي، فطرة. كأن كل جمال بيفكرك بمين؟ بالله الجميل. يكفي في جمال الله ان كل جمال يبهر العقول ويأخذ بالأبصار ويحير الألباب من آثار صنعة الله الجميل. فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال يا عباد الله؟ يكفي في جماله أن له العزة جميعا والقوة جميعا، وله الجود كله، وله الفضل كله، وله العلم كله، وله الإحسان كله، ولنور وجهه أشرقت كل الظلمات، كما قال رسول الله في دعائه عند عودته من الطائف لما ضربوه بالحجارة وجلس تحت كرمة شجرة عنب يبكي ويشكو إلى الله: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ اللهم إن لم يكن بك علي غضب فأنا لا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. ثم قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، على ما في الحديث من كلام صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، فهو سبحانه نور السماوات والأرض. ويوم القيامة إذا جاء ربنا الجميل لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره، وأشرقت الأرض بنور ربها. جمال ربنا يا إخوانا على أربع مراتب، جمال ربنا على أربعة مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. أسماء ربنا كلها حسنى جميلة. ربنا له اسم قبيح، شوف أسماؤه: الغفور، الودود، الرحيم، الملك، العلي، القدوس، الشافي، الخبير، العليم. كل أسماء ربنا إيه؟ جميلة. أسماؤه كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى. وجمال الصفات كل صفات ربنا علا، ولله المثل الأعلى، وأفعال ربنا كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة، مش كده؟ ربنا بيغلط؟ لا. بيخطئ؟ لا. بينسى؟ لا. بيظلم؟ لا. كل أفعال ربنا حكمة. ممكن حاجة أنت تشوفها سيئة، لكن من ورائها حكم تبدو لك بعد، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والكل أفعال ربنا حكمة. طب وداني شوية عاية حكمة، كفارة للذنوب، رفعة للدرجات، فرصة عشان تستعتب وتتوب، كلها عشان غيرك يسترزق، عشان الدكتور يلاقي ياكل، أفعاله كلها حكمة. قال جل جلاله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أنتوا فاكرين أن ربنا بيعبث بيلعب؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفعاله كلها حكمة، عدل، رحمة، مصلحة سبحانه وتعالى. يبقى جمال ربنا على أربع مراتب. جمال الذات، هو ذاته جميل، ذاته جميل. جمال الأسماء، أسماء كلها إيه؟ حسنة جميلة. جمال الصفات، صفات ربنا كلها علا جميلة. جمال الأفعال، أفعاله كلها حكيمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي، وهو حديث حسن صحيح: إن الله نظيف يحب النظافة. ده حديث مش مشهور، المشهور إن الله جميل يحب الجمال. كذلك إن الله نظيف يحب النظافة. وفي حديث مسلم الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كذا في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يحب أن يرى أثر نعمته عليك. وعن أبي الأحوص الجشمي قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إقمار، ثوب كده رديء رخيص، قال: هل لك من مال؟ انت يا عم اللي لابس مرقع ولابس جلابية بتقول دبنة تشكوك الى الله، تقول لك ارحمني بقى، طلعني على المعاش ارجوك. فبيقول له: هل لك من مال؟ قال: قلت نعم، انا عندي فلوس، راجل غني. قال: من اي المال؟ المال اللي عندك من ايه؟ ارض ولا عمارات ولا اطيان ولا بنكنوت ولا داب؟ من اي المال؟ قلت: من كل ما اتى الله من الابل والشاء، على كل لون عندي مال، عندي جمال وعندي شاه وعندي فلوس فكة وعندي ذهب وعندي فضة، عندي كل حاجة. قال: فاذكر نعمته وكرامته وذلك من شكره على نعمه. قال: فاذكر نعمته وكرامته عليك. ربنا مش قال لنا في القرآن: وأما بنعمة ربك فحدث؟ مديك مليون جنيه لابس مرقع عليه، زهدا ولا بخلا؟ ما تقولي. يبقى ربنا الجميل يحب أن يراك في صورة جميلة. الجمال اللي ربنا بيحبه جمال الباطن بالدرجة الأولى، ثم الدرجة الثانية جمال الظاهر. لأن في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي رواية ثانية: ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى احنا ربنا امرنا بجمال الباطن وجمال الظاهر. محل نظر الرب في الدرجة الاولى الى اي الجمالين؟ جمال ايه؟ الباطن، ثم الى جمال الظاهر. ولمحبة الله للجمال انزل على عباده لباس زينة يجملوا به الظاهر، فقال جل جلاله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ما كان ممكن ربنا يسيبنا كده زي الدواب. هو البهائم بتلبس هدوم، علشان ربنا بيحب الجمال أنزل علينا لباسا نواري به السوءة ونتزين به. الهدوم بتزوق طبعا، الهدوم بتجمل طبعا خالص. وإيه ستك بهانة بتقول لبس البوصة تبقى عروسة؟ فربنا بيحب الجمال، لأنه بيحب الجمال أنزل علينا لباسا نواري به السوءات ونتزين به. وزين أهل الجنة بأفخم أنواع الثياب، فقال جل جلاله: ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. حب الجمال فبيهيئك بيهندمك في الجنة جنة وحريرة. فجمل الوجوه بالنضرة، وش كده منور يجري فيه ماء الحياة مشرق. فجمل الوجوه بالنضرة وجمل البواطن بالسرور فرحان، وجمل الأبدان بالحرير سبحانه وتعالى. وهو يحب الجمال في الأقوال وفي الأفعال وفي الهيئة، ويبغض القبيح في الأقوال. ربنا ما يحبش الفحاش ولا اللعان ولا المتفحش ولا البذيء، لكن يحب الذي ينطق بالكلم الطيب. صح؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فيبغض القبيح في القول والقبيح في الفعل والقبيح في الثياب والهيئة، ويبغض القبح ويبغض أهله، ويحب الجمال ويحب أهله. الناس في موضوع الجمال ضل فريقان منهم. فريق قال: قل لما خلقه الله جميل، فالله يحب جميع ما خلق. يعني ربنا بيحب إبليس، بيحب الخنزير، بيحب اليهود، بيحب أعداؤه، ما بيحبهمش. قالك لا، مش ربنا جميل؟ وكل ما خلقه الله جميل، يبقى ربنا بيحب جميع ما خلق. ما هو ربنا قال كده: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. جماعة دول بتوع الفتة، بعض فرق الصوفية، حتى أن بعضهم منها من الجهلة يرى جمال الصور من الذكور والإناث فيقول من هذا من الجمال الذي يحبه. يقعد الله يقعد يبحلق في واحدة كده، يقولك أنا بتأمل في مخلوقات الله، بصلها كده. ما في واحد صوفي خربان كان بيطلع في التلفزيون زمان يعمل حلقات عن النمل والصراصير والكلام ده، ألف كتاب سماه التفسير العصري للقرآن. فقال إيه؟ قال: النهاردة تطبيق بعض آيات القرآن مستحيل، فلازم نفهمها بفهم جديد. زي إيه؟ ربنا قال مثلا للرجال وللنساء، قال للرجال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. دي بقت مستحيلة النهاردة، أغض بصر عن الحريم همشي إزاي بقى؟ ده لو ماشي كده وبصيت قدامي هلاقي واحدة ست، لفيت وراي هلاقي ست، يمين هلاقي ست، شمال هلاقي ست، أبص فوق أشكو إلى الله هلاقي واحدة طالعة من البلكونة، هغمض عيني همشي، الأتوبيس هيدهشني، أعمل إيه بقى؟ قال لك يمشي وبحلق بس بنية صالحة. بص الحريم كده بنية التأمل في جميل ما خلق الله، يعني تمشي على الشاطئ تلاقي الحريم عريانة، تبص تقول ياه تبارك الذي خلق، سبحان الله سبحان الذي خلق. شفت الضلالي الشيخ كشك الله يرحمه وقتها رد عليه في خطبة وقال له يا ابو دارش ده مش اسمه بقى التفسير العصري، ده تسميه القرع المصري، هتستعبط. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. بل غالى بعض هؤلاء حتى زعم أن معبودهم يظهر في بعض الصور. قالوا ربنا بيتحد بخلقه زي ما ابن عربي قال الرب عبد والعبد رب، مش كده؟ يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن كان رب فأنا يكلف. وكان الملعون يقول ما تحت الجبة إلا الله. واحد الضلالي منهم نزل ضيف على شيخه الضلالي اللي زيه برضه، تاني يوم عمل قصيدة يوصف بنت الشيخ شكلها وطولها ووسطها وعرضها وصدرها، وصف فاحش قذر جدا يعف لساني عن قوله لكم موجود. فلما قالوا له يا مجرم يا خاؤون إيه اللي عملته ده؟ قال هو أنا بوصفها؟ ده ربنا تجلى لي فيها فأنا بوصف ربنا. شفت الضلالي ده من أعداء ربنا. ففي ناس قالوا ربنا بيحب كل ما خلق لأن ربنا الجميل كل خلقه جميل، كلام ده غلط طبعا. فريق ثاني قال لا ربنا ذم جمال الصور، مش مهم عند ربنا ان البس كويس واحط ريحه واسرح شعري وابقى ماشي مهندم، ربنا ما يهمهوش الكلام ده، ده مش مهم. البس مرقع ونام على الارض بقى وامشي وريل زي بتوع الموالد، ها وانكش لشعرك كده، ده عابد، ده اهبل، وده عابد، ده مجنون. قالوا الصوره مش مهمه عند ربنا. ليه؟ أو ربنا ذم الصور. أولم يقل ربنا في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. مش مهم عند ربنا الصورة، الشكل مش مهم، الهندام مش إشكال. أولم يقل ربنا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا، ها ورئية يعني أموالا ومناظر. وفي صحيح مسلم أولم يقل رسول الله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم في رواية، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمعلوم إن نفي النظر مش نفي إدراك، إنما نفي نظر المحبة. المهم عند ربنا الباطن مش الظاهر، وده غلط وده غلط. الصواب إيه بقى؟ متطهر قلبك من الغل، حقد، الكبر، الحسد، مجمل لسانك بقول الصدق وبشهادة الحق، مش مقبحه بالكذب والنميمة والغيبة وشهادة الزور. تجمل عينيك بأن تجعلها فيما يرضي الله، مش تقبحها بالنظر للحرام وهلم جرة. والجمال في الصورة واللباس الهدوم يعني على ثلاثة أنواع، منها ما يحمد ومنها ما يذم ومنها ما لا يحمد ولا يذم. إمتى جمال الصورة والمبالغة في تجميل الصورة يقربك من ربنا وإمتى يوديك النار وإمتى لا يقدم ولا يؤخر. قال أهل العلم: المحمود في جمال الصورة والثياب ما كان لله وأعان على طاعة الله وعلى تنفيذ أوامر الله والاستجابة له كما كان يفعل رسول الله. النبي كان بيتجمل ليوم الجمعة لمين؟ لله. ربنا قال لنا اتزوقوا قبل ما تصلوا اتزينوا. قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يبقى أنا قبل الصلاة حتى لو في بيتنا والغرفة ظلمة والنور قاطع وقفل الباب بالترباس وأيما صلي ألبس الجلابية الجديدة النظيفة المكوية أسرح دقني وشعري وألبس الطاقية بتاعتي وحط ريحة عريس على سنجة مليون. أنا واقف قدام مين؟ قدام ربنا وأبالغ في التجمل لربنا. هنا الجمال ده يقربك من ربنا ولا يبعدك؟ ده عبادة. النبي كان يتجمل للجمعة وللعيدين وكان يتجمل لاستقبال الوفود. كان عنده هدوم كده مخصوصة يلبسها عند مقابلة الوفود. ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكون له وقع بالكلام والأفعال والصورة في قلوب الناس. وكان يتجمل بلباس آلة الحرب في القتال. مش لبس الذهب حرام للرجالة؟ طب ينفع السيف بتاعي تبقى ايده ذهب؟ ها؟ ينفع في الحرب. صورة من صور الغنى والعز عشان اكثر قلب الكافر. يبقى التجمل حتى في القتال هنا لمين؟ لله. هو الراجل اللي النبي اداله السيف بتاعه في غزوة احد ابو دجانة عمل ايه؟ خد السيف كده ومشى بين الصفين يتبختر. طب التبختر ده في غير المكان ده حرام ولا حلال؟ حرام. ولا تمشي في الارض مرح، مش كده منفوخ يتبختر. انا الذي عاهدني رسولي او نحو هذا الكلام، ونحن بالسفح لدى النخيل. قال كان بيت شعر كده، فالنبي شافه ماشي بيتمخطر قال: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. إذا هذا تجمل لله لإعلاء كلمة الله لنصرة دين الله. أنا أحب كده لما أقعد في البيت أو أدخل على زوجتي أو زوجتي تشوفني في صورة حلوة بحقها. ولهن مثل ايه الذي عليهن. مش انت بتحب تشوف زوجتك متزوقة؟ حقها برضو اللي ربنا امرت بيه انها تشوفك في صورة حلوة. فلابس بقى متهندم كده وقد متأنتك حاطط ريحة ومظبط نفسك وشكلك حلو والسواك وبتاع وريحتك جميلة، مش قاعد لها في البيت بفانيلا كتافي فيها 50 خرم فانيلا عيون يعني كما اقول دائما، تشوفك تحط لك معونه الشتاء في ايديك. ايه شغل الشحاته ده؟ لما انا في البيت يعني اللي في البيت دي يعني ما تديها طلقتين في دماغها وريحنا بقى. اللي في البيت دي ملهاش لازمه. ده دي اولى واحده تشوفك في احسن صوره. ده دين يا مولانا. فالتجمل هنا جميل ممدوح لانه لله وامر به الله. والتجمل المذموم اللي يوض النار ما كان للدنيا للفخر للكبر للخيلاء للتوسع في الشهوات. واحد غاية قصده من التجمل انه يتكبر على خلق الله. لك عارف الجزمة اللي في رجلي دي بكام؟ الجزمة دي ب1000 جنيه. تخيل في جزم ب1000 جنيه. اه والله العظيم 1000 جنيه. شفت واحد يبيع احذية في حي الويلي، لقيته عارض جزمة ب1000 جنيه. قلت له في حد في الويل بيشتري جزمة بألف جنيه؟ قال لي والله بتوع المناطق الشعبية بيشتروا أكتر من الأغنياء. عقدة نقص، هو حاسب النقص عايز يعوض ده. مين اللي بيشتري منك؟ قال الصناعية، واحد سمكري واحد مش عارف ايه واحد سباب. قال لي والله ايه ده ليه لله؟ لا ده عشان اقولك شفت دي انا ماشي في رجلي الف جنيه، انا يا ابني دايس على الف جنيه. اه ده مش لله. فاذا كان تجملك غاية قصدك فيه الفخر والكبر والتعالي على الناس ولا همة لك إلا في ذلك، ده يودي النار بقى، ده المذموم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بينما رجل مرجل رأسه يختال في حلة إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، وأشهر واحد اتنفخ بهدومه ومظهره وبالزينة وربنا شق الأرض وخلها تبلعه مين؟ قارون. فخرج على قومه في زينته. الزينة دي لمين بقى؟ كبرا للشيطان، فخرا تعالي. النتيجة ايه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. أما ما لا يحمد ولا يذم فهو ما خلا من هذين القصدين. واحد بيتجمل لمين؟ لله؟ لا. طيب عشان تتعالى؟ لا. طيب هذا خلى من المدح وخلى من الذم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. الله عز وجل يجب أن نتعبد له باسمه الجميل. إزاي نعبد ربنا باسمه الجميل؟ بأن نتجمل لله في الأقوال والأعمال والأخلاق. الله الجميل يحب من عبده لسانا جميلا لا ينطق إلا بالصدق ولا يشهد إلا بالحق. الله الجميل يحب من عبده قلبا جميلا ممتلئ بالإخلاص والتوكل واليقين والإنابة. الله الجميل يحب من عبده جوارح جميلة يعني عامرة بالطاعة، يحب من عبده بدنا تظهر عليه نعمة الله. وأما بنعمة ربك فحدث. يحب لعبده أن يتجمل في بدنه فيطهره من الأدناس والأنجاس والأوساخ. مش في حاجة اسمها سنن الفطرة؟ ها حلق العانة، نتف الإبط، تقليم الأظافر، الاستنجاء، إطلاق اللحية، جذب السارب، دبيل. تتعبد لربك بالتجمل في بدنك بأن تراعي سنن الفطرة، فتعرف إلى الله بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة. صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم. طيب الجمال كم قسم؟ أقسام الجمال. الجمال على قسمين كما قلت في أول الدرس، جمال الباطن وجمال إيه؟ الظاهر. جمال الباطن هو المحبوب لذاته، ربنا ينظر إلى جمال الباطن ثم ينظر بعض إلى جمال الظاهر. فعمر باطنك بقى بالإنابة والإخلاص والشجاعة والقوة والكرم والجود وجمل الباطن لأنه محل نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وجمال الباطن يزين والله العظيم الصورة الظاهرة ولو خلقها الله غير جميلة. ما أنا قلت لك سيدنا بلال كان لونه إيه؟ أسود وشعره مفلفل وكان نحيف خالص. يعني سيدنا بلال كان نحيف كأنه جلد على عظم، نحيف لكنه كان جميل، جمل باطنه بطاعة الله، فجعل الله وجهه يشرق بنور الله. حين تلاقي واحد مش حلو بس من بتوع ربنا، رجل صالح، تلاقي كده والله وشه منور. فعلا جمال الباطن يظهر أثره على الظاهر فيجمله. المؤمن يعطى مهابة، يعطى جلال، يعطى حلاوة لسان على قدر ما اكتسبت روحه وعمر باطنه بجمال الباطن، وهذا أمر مشهود. صلى الله عليه وسلم. أما جمال الظاهر فزينة خص الله بها البعض وصرفها عن البعض. ربنا خلق ده جميل وده مش جميل، ده طويل وده قصير، ده سمين وده نحيف، ده صحيح وده مريض، ده قوي وده ضعيف، لأنه أحب أن يشكر، أحب أن يشكر. يبقى صاحب النعمة لما يرى صاحب البلاء يقول إيه؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. لما تبص في المرايه كده وشكلك يعجبك، السنة تقول إيه؟ الحمد لله الذي حسن خلقي صورتي، اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. فجمال الظاهر ربنا أعطاه البعض دون البعض، وهو من الزيادة التي قال الله فيها يزيد في الخلق ما يشاء فيجمل ده بالصوت الحسن. ساعات لو واحد شكله مش حلو بس صوته حلو. سيدنا داود كان جميل الظاهر والباطن، ربنا زوده في الجمال بانه اداله صوت ايه؟ حلو قوي. سيدنا داود لما كان بيسبح ربنا كانت الطيور تنزل وتقف تسمع وتسبح معه، ترجع في التسبيح تسبح وراه، ومش الطيور وبس والجبال. صوته جميل جدا جدا. ربنا قال كده: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. الحديد كان في سيدنا داود زي الشمع، يمسك حتة حديد بإيديه كده يعملها سيف يشكلها. وأسأل الله لسليمان النحاس، عين القطر، صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصوت الحسن من الصحابة، كان في صحابي صوته حلو قوي قوي، النبي شبهه في الصوت بداود أو بواحد من آل داود، اللي هو مين؟ سيدنا مين؟ أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس. النبي سمعه بيقرأ القرآن قالوا: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. مزمار يعني ايه؟ مش يعني زمارة، مزمار يعني ايه؟ نداوة صوت. ده جمال برضو في الصوت الحلو، جمال. اي نعم، الصورة الحسنة جمال، والقلوب كل القلوب مجبولة على حب الجمال. في حد ما بيحبش الحاجة الحلوة؟ كل الخلق ربنا فطرهم على حب جمال الصوت وجمال الصورة وجمال الظاهر وجمال الباطن. صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه. فعلينا إذا جمل الله بصورتنا ألا نقبحها بأفعالنا وأخلاقنا وأقوالنا، وإن لم تكن الصورة جميلة فجملوها بجمال الباطن، بجمال الأفعال، بجمال الأقوال. وإليك مثل واحد لحديث رواه أحمد في المسند. كان في واحد من أصحاب النبي اسمه زاهر. اسمه إيه؟ زاهر. زاهر ده كان دميم، ما كانش جميل، أسود قصير دميم، وكان من أهل البادية مش من سكان المدينة. فكان إذا قدم من البادية إلى المدينة أهدى للنبي هدايا وألطاف، يجيب له حاجة معاه. وكان إذا أراد السفر أهداه رسول الله من المدينة، وكان النبي يمزح ويقول زاهر باديتنا ونحن حاضروه. النبي خرج مرة لسوق المدينة، لقى سيدنا زاهر بيبيع ويشتري. زاهر ده بقول لك اسود قوي قوي قوي، قصير خالص، قصير ودميم شكله مش حلو. راح النبي جاي من وراه كده وعبطه، احتضنه من ورائه من ظهره، خده في حضنه كده، ثم قال ممازحا من يشتري العبد، بيمزح معاه. فجعل زاهر يقول ارسلني ارسلني، وهو لا يعرف من الذي التزم. فلما تيقن انه رسول الله، حقق في الصوت كده قد النبي، جعل لا يألو ان يلصق ظهره بصدر رسول الله، ولا يهمك بقى انا في حضن النبي، خلي النبي كده بيسلم عليه واخدنا في حضنه، اللهم اجمعنا برسولك محمد صلى الله عليه وسلم. جعل لا يألو ظهره، لا يألو ان يلصق ظهره بصدر رسول الله. قال النبي من يشتري العبد، بيمزح معاه لسه. قال اذا تراني كاسدا، مين يشتريني بقى، ما يدفعش فيا حاجة، أنا مسكين وا وا وا. قال النبي كلمة مهمة جدا تدلل على أن جمال الباطن أعظم من جمال إيه الظاهر. قال ولكنك عند الله لست بكاسد، ولكنك عند الله ربيح. يبقى أهم حاجة جمال إيه الباطن. فربنا أعطاه جمال الظاهر، ما تقبحوش بقبح الباطن، قبح الأخلاق والكلام والأفعال. وربنا لم يرزقه جمال الصورة، جملها بطاعة الله عز وجل. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي محمد زي زي أي نبي، كان الله لا يبعث النبي إلا وهو من أجمل الناس صورة، ومن أحسن الناس وجها، ومن أكرم الناس حسبا، ومن أحسن الناس صوتا. ليه ربنا بيعمل كده؟ بقول لك لأن النفوس البشرية مقبولة على حب إيه؟ الجمال. فالنبي ده رسول الله، يبقى أجمل ولد آدم. سيدنا النبي كان أجمل الناس وجها، وشه حلو قوي. قال البراء بن عازب لما سأله سائل أكان وجه رسول الله مثل السيف، وشه مطول مطول مثل السيف، قال بل مثل القمر، يعني وشه ايه مدور ومضيء صلى الله عليه وسلم. وفي صفته كأن الشمس تجري في وجهه، يقول واصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله. سيدنا أنس بيقول ما مست يدي حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل أجل. ومع هذا الجمال كسى الله جمال النبي بالهيبة والجلال، فمن وقعت عليه عيناه أحبه وهابه في نفس الوقت. من عرفه من قريب أحبه، ومن عرفه من بعيد هابه. رسول الله يوسف عليه السلام أشهر ولد آدم في قضية جمال الصورة وجمال الباطن. امرأة العزيز لما راودته وصل الخبر إلى النسوة في المدينة فكادت لهن بمكيدة وجمعتهن، وأمرته أن يخرج عليهن. إيه اللي حصل؟ فلما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. ماذا قالت لهن؟ فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا هو الذي فتنت به وشغفت بحبه لما وقعت أعينكن عليه لمرة واحدة قطعتن الأيدي، فكيف الحال بالنسبة لي وأنا أراه ليل نهار؟ فذلكن الذي لمتنني فيه. ثم قالت: ومع جمال الظاهر الذي رغبني فيه، فيه جمال الباطن. هذا في قولها: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فهو جميل الصورة وجميل الباطن، عفيف شريف، عنده خلق، ما خانش سيده، رد الجميل، مش كده؟ قال: معاذ الله، إنه ربي، جوزك يعني، أحسن مثواي، أخونه يعني، إنه لا يفلح الظالمين. يبقى جمال ظاهر وجمال إيه؟ باطن. ده كل نبي كده، كل نبي كده. كذا أهل الجنة أعد الله الجميل لهم جنة. فهل تتخيل ربنا الجميل عايز يكرم أولياءه من أهل طاعته، فصنع فخلق لهم جنة وأخبرهم أنها جميلة لا يصلها عقل ولا خيال. عقلك خيالك ما يجيبش اللي في الجنة، فيها ما لا عين رأت. اقعد احلم أجمل حاجة ممكن تشوفها عينك إيه؟ تلاقي الجنة أجمل منها بمليارات مليارات المرات. ولا أذن سمعت، تخيل أجمل أصوات ممكن ودنك تسمعها وأحلى كلام، الجنة فيها أحسن من كده. ولا خطر على قلب بشر، حتى أحلامك ما تجيبهاش، خيالك. اللهم اجعلنا من أهل دار كرامتك بلا عذاب ولا حساب. الله الجميل خلق جنة جميلة وجمل فيها عباده فيها، فقال في صفة أهل الجنة: ولقاهم نضرة وسرورا. جمل الظواهر بالنضرة والبواطن بالسرور، وقال: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. واحد ينظر بوجهه إلى الله، يرى الله. الرجل ده ربنا يجمله لحد فين؟ لا أشهى لأهل الجنة ولا أقر لعيونهم ولا أنعم لبواطنهم ولا أفرح لقلوبهم من النظر إلى وجه الله. والنبي كان يقول في دعائه في حديث عمار بن ياسر الطويل الذي راه النسائي وهو حسن صحيح: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. ربنا بيجمل أهل الجنة: وحلوا أساور من فضة، بيحليك بيجملك بيزين الظاهر. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يطهر الباطن من كل أذى، دي زينة الباطن. ويشبهه قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ده جمال إيه؟ الظاهر. ولباس التقوى ذلك خير. التقوى ده جمال إيه؟ الباطن. فجمل الله المؤمنين في الدنيا في الظاهر وفي الباطن. ثم الله الجميل يحب كل جميل، يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب، التوبة زينة للظاهر ولا للباطن؟ للقلب. فربنا يحب ليزين باطنه بالتوبة، يغسل أوساخ الذنوب من على قلبه بالتوبة. وللذنوب وسخ ودرن في القلوب. أولم يقل ربنا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فربنا يحب اللي بيزين الباطن بالتوبة، يطهر قلبه بطاعة الله بأعمال القلوب الصالحة التي تطهره من دنس ووسخ الذنوب. وكل كافر قلبه وسخ نجس، أولم يقل ربنا إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية، نجاسة قلب. الله قال للنبي وثيابك فطهر. جمهور المفسرين في هذه الآية إن معناها وقلبك فطهر، فربنا الجميل يحب أن تجمل باطنك وظاهرك، يحب التوابين ده طهارة الباطن، ويحب المتطهرين بطهارة إيه؟ الظاهر، جمال الظاهر. أمرنا بالوضوء والوضوء وضاء، قال الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إيه هي السيمة اللي في وجه المؤمن من أثر السجود؟ ها؟ علامة الصلاة؟ لا، الناس فهم غلط، ما في ناس ملهاش علامة الصلاة، أمال إيه؟ نور الطاعة، كما قال ابن عباس إن للطاعة نور في الوجه وضياء في القلب. ده سمت المؤمنين، لو وش منور كده مشرق. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وأمرنا الرب الجميل أن نتزين عند كل صلاة، قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل صلاة، ولأنه جميل أمرنا أن نصف في الصلاة كصفوف الملائكة حتى نبدو في صورة جميلة، ولأنه جميل خلق لعباده المؤمنين جنة جميلة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ماؤها غير آس، لبنها مصفى، شرابها من عسل، خمرها لا غول فيها ولا أذى ولا تأثيم، لا موت فيها، لا مرض فيها، لا شيب فيها، لا غل فيها. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. وتأمل هذه الآية أقرأها وأختم بها. سأل موسى عليه السلام ربه وهو في الدنيا أن يراه شوقا إلى الله، اللي بيحب حد بيشتاق لرؤيته، نفسه يشوفه. فماذا قال الله وهو يحكي لنا كلام موسى؟ قال رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. شوف بقى الآية، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. انت هتشوف ربنا في الجنة، بس ربنا هيهيئك لرؤيته في الجنة، مش كده؟ هتهيئ أول ما تخش الجنة في نبع شجرة في أصلها نبعان، تشرب من نبع فيطهر ربنا باطنك، لا في حقد ولا حسد ولا غل ولا خلاص، وتشرب من النبع الثاني فيطهر ربنا ظاهرك، فلا مرض ولا شيب ولا شعث ولا كبر ولا تهيأ. زي ما ربنا هيأ النبي قبيل رحلة المعراج، للمعراج جاءه جبريل بطست من ذهب فيه ماء من ماء زمزم، فشق صدر النبي وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم، ثم أعاد ملأه حكمة وعلمة، ثم أعاده مكانه ولأم صدره. ده ليه؟ بيهيئه ضرايح إلى السماوات العلى، ده هيسمع من ربنا مباشرة من ملك الملوك. برضو انت لازم تتهيأ عند دخول الجنة قبل أن ترى ملك الملوك. فاللهم يا جميل جملنا بزينة الإيمان واجعلنا من الهداة المتقين. اللهم جمل باطننا بطاعتك، طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء، طهر قلوبنا من النفاق ومن الحسد ومن الكبر ومن العجب، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر أعيننا من الخيانة. اللهم جمل جوارحنا بطاعتك، اللهم جمل ألسنتنا بقول ما يرضيك، اللهم جمل أفعالنا بما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأسئلة.